بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نبتدئ من قوله ونختم حتى يترابط الكلام. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، يعني مما تقدم سياقه في هذا الكتاب، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، ولكن أفردها المؤلف بالكلام لعظم هذه المسألة وأيضا لكثرة غلط الناس فيها، وكما سوف يأتي إراده. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني لا بد أن يوحد الإنسان بقلبه، فيكون موحدا بقلبه، يعني بقول القلب وعمل القلب، بقول القلب وعمل القلب، وكذلك بلسانه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل يعني أيضا أن يأتي بأعمال الجوارح كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضيات التوحيد ولوازمه، وأن لا يقصد بها إلا الله. وهذا ناتج من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مقرر، والأدلة على هذا كثيرة، ولكن يجمعها حديث واحد وهو حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فهذا دل على أن الإيمان مركب من هذه الثلاثة: قول اللسان وعمل القلب وقوله وعمل القلب وعمل الجوارح. فلا بد أقول للموحد أن يكون موحدا بقلبه، وذلك بأن يكون قول القلب وعمله كله في التوحيد لله سبحانه وتعالى. فقول القلب مثل هو اعتقاده وتصديقه، بأن يعتقد ويصدق أنه لا معبود إلا الله وحده لا شريك له. وعمل القلب أعمال القلوب، يعني ما يصدر من تحركات القلب من حب وبغض وخوف ورجاء، أن تكون لله وحده. وقول اللسان هي الشهادة باللسان نطقا، ولا يكون الإنسان مسلما حتى يشهد بلسانه. وعمل الجوارح أن يعمل بجوارحه في مقتضى ذلك لله سبحانه وتعالى. وأعمل الجوارح من صلاة وصيام وزكاة ونحوها هي أقول من وفعل جميع الواجبات وترك جميع المحظورات، هي من لوازم التوحيد ومقتضياته، وهي يعني من أركان أيضا الإيمان، وهي من أركان الإيمان يعني الداخلة فيه، فهي جزء من الإيمان كما قلنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال رحمه الله: فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا اختل شيء من هذا يعني من عمل القلب أو عمل الجوارح ونطق اللسان لم يكن الرجل مسلما. ولم يقل رحمه الله مؤمنا، ولم يقل مؤمنا، وذلك لأمرين. الأول دفع توهم أنه لو قال مؤمنا قد يتوهم البعض أنه مؤمن ولم يبلغ أنه مسلم ولم يبلغ درجة الإيمان، لأنه يأتي بالعبادات الظاهرة، يعني قد يأتي بالعبادات الظاهرة ويجحد التوحيد يعني كما تقدم الإشارة إليه. الأمر الثاني أنه إذا أتى بالعبادات ولم يأتي بما يصححها فإنه لا يتحقق فيه أقول وصف الإيمان ولا الإسلام، فلا بد أن يأتي بالعبادة وشرط صحتها وهو التوحيد. قال رحمه الله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا كفر عناد واستكبار، كفر عناد واستكبار، وهو من عرف التوحيد ولكن لم يعمل به، هذا الحالة الأولى الذي ذكرها المؤلف رحمه الله. فمن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس ونحوهما وأمثالهما، مثل فإبليس أو فرعون قبل ذلك كما سبق المؤلف كان عارفا بالحق، ولهذا قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كانوا مستيقنين، عالمين مستيقنين، ولكنهم جحدوا بها ولم يعملوا بها. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. يقول لقد علمت يعني يا فرعون، فجحد فرعون وعدم عمله هو جحد عناد واستكبار. كذلك إبليس قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، فكفره كفر إباء. ومثله كما قلنا كفر اليهود، وكذلك فهم كانوا يعرفون الحق، وكذلك كفر أبي طالب فإنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دينه، ومع هذا لم ينفعه ذلك. فمن عرف أقول ولم يعمل فهذا كفره كفر عناد واستكبار ككفر إبليس وفرعون. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. لا يجوز يعني أنه لا ينفذ عندهم ولا يمكن ولا يقدم ويقبل إلا من وافقهم، يعني ما وافقهم عليه على ما هم عليه من الشرك أو غير ذلك من الأعذار، يعني من أعذار الجاه أو المال أو الدنيا أو نحو ذلك أو الخوف. قال: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني ولم يعرف هذا مدعي هذه الدعوة أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق كما قدمنا، ولكنهم أقول لم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، والأمثلة أقول كثيرة على معرفتهم كما تقدم معنا، وكما في اليهود يعني قال الله تعالى فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأيضا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة فسر المغضوب عليهم اليهود، وقيل لأنهم عرفوا الحق وجحدوه. كذلك تقدم معنا في حديث صفوان بن عسال السابق، وفيه أن رجلين من يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلا يده وقالوا: نشهد إنك لنبي، أو قالوا: إنا نعلم إنك لنبي. قال: فلا تتبعاني. قالوا: إن داود دعا أن لا تخلو أمته من نبي، وإنا نخاف أن يتبعناك من يهود. فلم ينفعهم ذلك، والحديث كما تقدم عند الإمام أحمد والترمذي فلم تنفعهم هذا. فأقول كل من ترك الحق، كثير من ترك الحق عرفوه ولكن تركوه لشيء من الأعذار، ولكن هذه الأعذار لا تنفعهم، كما قال الله تعالى كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله وما جاءهم يعني من الحق ثمنا قليلا، وهو يعني رضا قومهم أو خوف أو تأمين أنفسهم أو الجاه أو المال أو نحو ذلك من الدنيا. قال وغير ذلك من الآيات، قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي اليهود، ومقصود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا ورد في الحديث في سؤال الصحابة لعبد الله بن سلام وتقدم الإشارة إلى هذا. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، ونحو ذلك يعني من الآيات، كما قال الله تعالى كذلك قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيعني كل من وافق يعني الناس ولو بالظاهر دون الباطن يعني مع علمه بالحق فهو كافر. فهنا المشركين عندما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يداهنهم وأن يوافقهم كانوا لا يرجون منه اعتقاد القلب وإنما الموافقة في الظاهر. قال رحمه ثم قال رحمه الله تعالى فإن عمل بالتوحيد، هذا القسم الأول عرف ولم يعمل عنادا واستكبارا، وقلنا هذا مثل فرعون وإبليس ومن وافقهم واليهود ونحوه. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه، يعني هذه الحالة الثانية، إذا عمل بالتوحيد ظاهرا يعني من دون الباطن، قال وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، يعني وهو لا يعرف التوحيد كما تقدم فيما سبق، وأيضا لا يعتقده بقلبه فهو منافق، فهو منافق. والمنافق كما هو معروف هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فمن عمل بالتوحيد ظاهرا وأظهر التوحيد وأبطن ولكنه لم يحقق يعني اعتقادا بقلبه ويفهم، فهذا هو المنافق. والمنافق كما هو معروف أخذ من ماذا؟ كلمة النفاق أخذت من ماذا؟ هل كان يعرف الجاهلية أو عند العرب نفاق؟ كلمة نفاق هل كانت تعرف؟ نعم نعم ما كانت تعرف، ولكن أخذوها من نافقاء الجربوع أو اليربوع، وذلك أن كما هو معروف أن حيوان اليربوع أو الجربوع لجحره أو أقول له جحر ظاهر وله فتحة تكون خفية، تكون خفية جاهزة للانفتاح، يحفرها يعني حتى تفتح بأدنى يعني ضربة، فإذا طورد دخل من الجحر الظاهر ثم ضرب قشرة الأرض برأسه فخرج من الجهة الأخرى. فمثل المنافقين بهذا أنهم دخلوا في الإسلام ظاهرا وخرجوا منه باطنا مثل الجربوع، فيكون أخذوها من نافقاء الجربوع. فقال وهو شر من المنافق، والمنافق هو أقول من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال وهو شر من الكافر الخالص، يعني من كان هذا حاله، يعني من عمل بالتوحيد ظاهرا وأظهر التوحيد وهو لم يفهم التوحيد ولم يعرف ولم يعتقده قلبه، فهو لأنه إذا كان لا يعرف ولم يفهم فلن يعتقده يعني بقلبه. قال وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد كفرا أقول من الكفار الخلص. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي أن يعمل يعني بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذا هو المؤمن، وهذا هو المؤمن. والرابع هو الكافر الخالص الذي هو لا يعمل بالتوحيد أو يكون على الشرك ظاهرا وباطنا. هذه أربع أقسام. والنقاش يعني مع هؤلاء في الحالة الأولى والثانية، الحالة الأولى والثانية خاصة الأولى، وهي من يقول عرف التوحيد وعلم به ولكنه لم يعمل بذلك، يعني عرفه وعرف معناه ولكنه لم يعمل به لأي عذر من الأعذار، يعني لموافقة قومه، لرجاء دنيا، لخوف من أحد أو نحو ذلك. هذه هي الحالة والمسألة التي أراد المؤلف رحمه الله الكلام عليها. أولا هي من عرف التوحيد واعتقد أنه حق وأقر بذلك ولكن لم يعمل به، يعني لم يعمل بالتوحيد وعمل بضده، إما موافقة لقومه أو أقول رجاء لدنيا أو خوفا ونحو ذلك، فهذا أقول لا شك في كفره، لأنه هذا هو حال أولا الكفار، مثل أصبح حال الكفار المعاندين المستكبرين كما أشبه قلنا فرعون وإبليس وأبي طالب واليهود وغيرهم ممن هذه أمثالهم، ممن كانوا يعرفون الحق ولكن لم يعملوا به. وأيضا قلنا نأخذها كذلك من من أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحذيره أن يقع في ذلك، كما قال الله تعالى قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس المقصود، هم لا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد القلب، ولكن يريدون أن يوافقهم في الظاهر، كما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون ونحو ذلك. فمن أقول وافق في هذا فقد وقع في الشرك، ولهذا قال تعالى اشركت ليحبطن عملك. نعم. قال وهذه مسألة طويلة تبين لك، تبين لك إذا تأملت، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه، يعني نقص دنياه الدنيا وما هو عليه من الدنيا والجاه وهي المنزلة أو ملكه، يعني إذا كان له ملك وإمارة ونحو ذلك، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، وترى أيضا الحالة الثانية وهي أقل منها وهي أيضا من مراد المؤلف من يعمل به ظاهرا لباطنا. فالحالة الأولى والمسألة الأولى وهي المهمة هي أقول من يعرف الحق وقد يكون يعتقده ولكن يعمل بخلافه في الظاهر لأجل دنيا أو نحو لأجل دنيا أو نحوها ما يتفرع عليها من خوف نقص المال أو نقص الجاه أو نقص الملك أو نحو ذلك، وهذا في سائر أقول ما ينافي التوحيد. فمن عمل بخلاف ما اعتقاده وعمل بخلاف التوحيد فهو أقول كافر داخل في هذا. الحالة الثانية هو أن ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقين، يعني من يظهرون الإسلام ويعملون به في أقوالهم وأفعالهم ولكن يبطنون في دواخلهم الكفر، فهؤلاء هم المنافقون. وهذان النوعان الذي أراد المؤلف رحمه الله أشار إليهما، ولكن هو أكد على الأولى، أكد على الأولى لكثرة ما قد يوجد من العباد ونحوهم من هؤلاء أو أهل الدنيا من هؤلاء. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه الآية التي قلنا إنها نزلت في المنافقين في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء، وأكتب في بعضها وأكتب حديثا ما رأينا مثل قرائنا أكتب حديثا وأرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها عليهم عندما كانوا يعتذرون إليه، وقد تقدم الكلام عليها. قال فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في غزوة تبوك كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وهذا لما قالوا إنما نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. يعني هؤلاء كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نقول هذا مزحا، وقالوا يقولون إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق، يعني أن كنا نقول هكذا مزاحا وضحكا. إذا كان هؤلاء قيل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر يتكلم بالكفر ليس يقول يخوض يمزح ويلعب، بل هو يتكلم به قاصدا جادا لا هاجلا، أو يعمل به أو يعمل به أيضا قاصدا لا هاجلا ولا لاعبا خوفا من نقص المال، نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد. والمؤلف رحمه الله هنا قال أو مدارات لأحد، هذا تجوز يعني في الاستعمال، يعني وإلا صح أن يقول أو مداهنة لأحد، أو مداهنة لأحد، لأن المدارات هي السكوت عن بعض الحق درءا للمفسدة أو جلبا للمصلحة، أما المداهنة فهي ترك الواجب أو فعل المحرم أقول لجلب نفع دنيوي أو نحو ذلك، فالمداهنة غير المدارات، المدارات جائزة أما المداهنة فهي محرمة، فهي محرمة، فالمداري قد يداري من يخاف شره بالسكوت عن بعض الحق درءا للشر والمفسدة، أما المداهنة فهي ترك بعض الواجب، قالوا ترك الواجب أو فعل المحرم لأجل شيء من الدنيا أو حظ من الدنيا، وهذا المداهنة محرمة، أما المدارات فهي ليست محرمة بل قد يكون مأمورا بها في بعض الأحيان. فقال تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. فإذا كان من تكلم بكلمة يمزح بها يكفر بذلك، فمن باب أولى أن من تكلم بالكلمة لأقول رجاء شيء من الدنيا أو خوف زوال شيء من الدنيا فهو من باب أولى، فهو من باب أولى، وهذا ما أراد أن يقرره المؤلف رحمه الله. الآية الثانية، ومن فهم هذا أقول تبين له كفر القسم الأول الذي أشرنا إليه، وهو من عرف الحق واعتقده ولكن لم يقل به ولم يعمل مدارات لقومه أو نحو ذلك. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وتتمت الآية وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية كما هو معروف نزلت في قصة عمار لما أكرهه المشركون وحملوه على أن يتكلم بسب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه، فنزلت يعني فيه هذه الآية، نزلت فيه هذه الآية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعد كما في بعض الروايات. فهذه الآية لم يعذر الله سبحانه وتعالى فيها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني وقع عليه الإكراه، هذا أولا، ثانيا وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد من توفر، لا يستثنى ولا يبرأ إلا من توفر في هذين الشرطين. ولكن يعني ولكن يعني يكفر من، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني رضيه وانشرح صدره له، رضيه وانشرح صدره له. قال فعليهم يعني من وقع من رضي بالكفر يعني وانشرح صدره به غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني فبين أن من وقع رضي بالكفر ولم يعني يطمئن قلبه الإيمان فإنه يكفر ولو أكره، ولو أكره يعني هذا. فمن أكره فرضي فانشرح صدره للكفر ووقع فيه فهو فيكفر بذلك كما هو الآية، كما سوف يأتي تبين هذا. قال فلم يعذر الله إلا من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني من اجتمع فيه الشرطين، الأول الإكراه، والإكراه هو أقول الحمل على فعل الشيء، هذا من حيث الإكراه، الحمل على فعل الشيء. وهل كل إكراه يعني هو جائز هنا؟ لا، المقصود بالإكراه هنا هو الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ. فيجب أن يجتمع فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الإكراه على فعل محرم، يكون على فعل محرم. الأمر الثاني أن يعتقد قدرة أن أقول أن المكره سوف ينفذ إكراهه، أن يعتقد أن المكره سوف ينفذ إكراهه. أما إذا كان فقط للتهديد فإنه لا يكون إكراها، أقول يعني يبرأ به. فلا بد أن يكون المكره يعتقد أن المكره أو يغلب على ظنه أن المكره سوف ينفذ إكراها. الأمر الثاني أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما توعد به، لو توعده أن يقتله وهو لا يستطيع أن يقتله فهذا لا يعد إكراها ملجئا. كذلك أن يتوعده بقتل أو قطع عضو أو انتهاك عرض، أما لو توعده بما دون ذلك فليس بإكراه ملجئ. لو توعده بالضرب أو بالتخويف أو بنقص الراتب أو نحو ذلك أو الوظيفة فهذا لا يعد إكراها، فلا بد أقول أن يكون الإكراه ملجئا، يعني أن أولا أن يكون الإكراه على فعل محرم، وهذا في هذا الباب لا نحتاجه نحن هنا، ولكن المقصود أن يكون المكره له هنا يعني على الكفر قاد يغلب على ظنه إنفاذ ما هدده وتوعده فيه. الثاني أن يكون قادرا على إنفاذه، وكذلك أن يكون قد توعده بقطع عضو أو قتل أو انتهاك عرض. وزاد بعضهم أن لا يقدر على مدافعته، زاد بعضهم على أن لا يقدر على مدافعته، ولكن هذا يفهم قد يفهم من لفظ الإكراه أن لا يقدر على مدافعته. هذه أقول فلا يبرأ أقول من تكلم بالكفر أو قال كلمة الكفر إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها، وقلنا مكرها إكراها ملجيا، أما لو أدنى أي إكراه فلا. الثاني قال مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لأنه الإكراه لا يحصل على القلب أبدا، لا يكره، لا يمكن أن يكره أحد على تغيير اعتقاده، لأن الاعتقاد ملك للشخص، لا يمكن أحد أن يكره على تغيير اعتقاده أبدا، فيوافق الظاهر يعني قد يوافق في الفعل والقول، ولكن أما الاعتقاد فإنه لا يمكن، حر يستطيع ألا يوافق فيه، فأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قالوا أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني أما غير هذا يعني من تحقق فيه الشرطين فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد يعني سواء فعل هذا الفعل يعني فعل الكفر أو قال الكفر خوفا من هذا الذي خوفه إذا لم يبلغ يعني درجة الإكراه الملجئ، أو طمعا يعني طمعا في شيء من الدنيا، أو مداراة لأحد يعني حتى يقيم بينهم ويرضوا عنه، أو مشحة بوطنه يعني أو يكون هذا الوطن كما تقدم معهم أنه لا يجوز فيه إلا من قال هذا يعني لأنه يحب هذا الوطن والإقامة فيه أو نحو ذلك فيرضى يعني فيوافق بقول الكفر أو فعله حتى يبقى في هذا البلد. وهذا مثلا قد يعرض اليوم يعني في بعض مثل البلدان أو غيرها التي يأوي إليها بعض المسلمين قد يطلبون منه أن يقول الكفر أو يفعل الكفر، فمن وافقهم على هذا من غير إكراه ملجئ فاختياره فلا شك في كفره بذلك. قال أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض، يعني كل هذه الأغراض إذا قال الكفر أو فعله لأجلها فإنه يكفر إلا المكره كما تقدم، المكره الذي قلبه مطمئن بالإيمان. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والفعل، أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، الإنسان يكره على الكلام والفعل، أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، لا يمكن حتى لو قيل له اعتقد كذا يقول بلسانه اعتقد كذا وما في قلبه ثابت لا يتغير، أو يقولون أنت تقول بكذا، قد يقول إذا أكره إكراها ملجئا له أن يقول ما يريدون ولكن ما في قلبه لا يستطيعون أن يغيروه، ولا يكره أحد على اعتقاد القلب. الثانية قال والثانية قوله تعالى ذلك، يعني الجهة الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قلنا تتمت الآية وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ليدل هذا على أن هذا كفر، يعني تتمت الآية. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، يعني أنه لم يكن هذا بسبب يعني اعتقادهم أو الجهل أو جهلهم أو بغضهم للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، يعني أنه له حظ من حظوظ الدنيا فوافقهم لأجله هذا الحظ، ووافقهم لأجل هذا الحظ. قال فآثره على الدين، والله سبحانه يعني فكان كفره سبب أنه آثر الدنيا على دينه، آثر الدنيا على دينه، فوقع في قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين من استحب الدنيا على الآخرة وآثر الدنيا على الدين فإنه من الكافرين. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا يتم هذه الرسالة المباركة النافعة المختصرة، يعني وجيزة في لفظها ولكنها حوت حقيقة كما تقدم معنا سابقا خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التوحيد. ولو قلبت ذهنك في أبواب كتاب التوحيد الآن ونظرت ما في هذه الرسالة وجدت ذلك خلاصة هذا الكلام، ولهذا ينبغي للطالب يعني بعد دراستها أن يكرر يعني هذه الرسالة قراءة وشرحا ويتفهم معانيها، حتى إن لم يحفظها يستظهرها، حتى إذا لم يحفظها يستظهرها. وهذه الرسالة كما تقدم قلنا إن الشيخ رحمه الله حتى تستحضر ذلك ألفها للموحد ليرد بها ما قد يرد عليه من شبه المشركين، فهي مؤلفة للموحد أولا، فإذا فهمها الموحد ووعاها استطاع أن يجادل كل مشرك، إذا وعاها هذه الرسالة وما فيها استطاع أن يجادل كل مشرك، وإنما يؤتى أحيانا الموحد كما أشار الشيخ سابقا إذا كان بغير سلاح، بغير سلاح. ولكن إذا عرف ما أشار إليه الشيخ سابقا، عرف التوحيد ما هو وعرف منزلته وأنه ما بعث به الأنبياء جميعا كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعرف الشرك ما هو يعني وأنواعه، وعرف كذلك العبادة ما هي، وعرف كذلك حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون مع الأصنام غيرها من الملائكة والنبيين والصالحين، وأنهم ليسوا فقط عباد أصنام فقط، وأيضا أنه عرف أن عبادتهم إياهم كانت كما قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا وعى مثل هذه المعاني وعرف الجاهلية وما فيها استطاع أن يحاج كل مشرك وكل مبطل، ولكن يؤتى الإنسان من جهله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل الإسلام من لم يعرف الجاهلية، أو كما قال رضي الله عنه. فأقول هذا أمر ينبغي أن نستحضره، ولهذا نتذكر يعني هذه الرسالة ونعرفها ونكررها حتى أقول نستوعبها. وكما تقدم معنا أن لك في كل مبطل مع كل مبطل جواب مجمل، هو أن أصل المبطلين، أولا أصل المبطلين كيف يستدلون؟ نعم أحمد سم نعم نعم أن المبطلين عموما إنما يستدلون بالمتشابه، وغالبا غالب أهل البدع إنما يأخذون إضافة إلى المتشابه جزء من النصوص ويدعون ما يقابلها. فلك مع كل مبطل في أي دعوة من الدعوات إذا ما استطعت أن تجيبه أن لا تحاجه في الشبهات التي لا تستطيع أن تجيبها، ولكن أجبه بالمحكمات، أجبه بالمحكمات، فرد جميع المتشابه إلى المحكم، جميع المتشابه إلى المحكم مع سائر أهل البدع سواء في باب التوحيد أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في باب الأسماء والصفات أو غيرها من أو في باب الصحابة أو غير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أيضا يجب على أيضا طالب العلم خاص أن يعرف البيئة التي يعيش فيها يعني وما فيها من الشرك أو نحوه، فيعرف حالة أو البدع ونحوها، فإن هذا من يعين على نقاشهم أو دعوتهم. ولهذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن تعليم للدعوة وبيان أسسها، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحالهم هذا أولا ليستعد له، فمن كان في قوم فيجب أن يعرف بلده وما فيه حتى يعرف كيف يدعوه وماذا يحتاجون وما سبب ما أتاهم. ثم بين له مراتب ما يدعى إليه، أنه يبدأ بالأهم فالأهم، ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. كذلك أقول يجب أن يعرف الإنسان ما يدعو إليه، يعرفه معرفة تامة يعني ويوقن بها حتى لا يوقع يتلبس عليه الشبه. هناك بعض الإشارات لبعض يعني عند المحاجة ينبغي طالب العلم كذلك في حتى في طلبه للعلم أن يدرب نفسه على النقاش والمحاجة والجدل، لأن أحيانا يكون من سبب النصر أو الفوز أو الخسارة الضارب، ولهذا كانوا يقولون السيف بضاربه، حتى مما يروى أن عمر رضي الله عنه طلب من معدي كرب وهو من فرسان العرب أن يريه سيفه فرأى سيفا، يعني لا يختلف عن السائر السيوف، ولكن قال له مالك كرب إنما السيف بضاربه، يعني العبرة به. ولهذا ينبغي للطالب أن يعرف النقاش والمحاجة ويتعلم هذا ويتعود عليه حتى ينفع ذلك في تقرير الحق. ولهذا ألف أهل العلم يعني كتبا في تعليم الجدل والمحاجة، فمن تمكن من العلم وصار أصبح عنده شيء من العلم ينبغي أن يقرأ في هذه أو سواء على شيخ أو غيرها. وقد ألف في ذلك مثل كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي، والمعونة في الجدل لابن عقيل، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب أدب البحث والمناظرة وغيرها. ويوجد في كتب الأصول أبوابا في ذلك كذلك. ولهذا يبدأ ينبغي لك عند المحاجة أن تبدأ دائما مع من تحاجة وتجادل بالمجمل، يعني بالأشياء الإجمالية، حتى لأنها تصلح في الرد جميع الشبه كما قلنا سابقا، ولأنها مختصرة وأيضا يسهل فهمها كما بدأ الشيخ هنا. ثانيا أن تبدأ كذلك بالواضح قبل يعني الأكثر غموضا، ثم كذلك تبدأ أقول بالمجملات قبل التفصيل عموما في العموم كما أشرنا. وأيضا ينبغي أن يحذر المحاج أو المستدل أن يورد لخصمه ما قد يقوي مقالته، كان يستدل يعني بحديث فيه كلام قوي، ولهذا ينبغي أن تستدل بالحديث الصحيحة القوية التي يقل فيها الكلام حتى لا تقوى حجته خصمك بأن يرد دليلك الذي استدللت به فتضعف حجتك ونحو ذلك. وهناك أشياء أخرى لعلها يعني في غير هذا الموضع يكون الإشارة إليها. نعم نجيب بعض الأسئلة. يقول السائل هنا: يكفر في هذه المنطقة من لديهم بدع مكفرة وهم الرافضة، فهل تدلنا على أفضل الكتب التي ناقشتهم وردت عليهم حتى نرد على من حجنا منهم أو من معنا معهم في العمل، خصوصا أن بعضهم يدعو لبدعته وجزاك الله خيرا؟ أولا لا ينبغي للإنسان أن يدخل كثيرا في المناظرات والمجادلات إلا إذا كان متمكنا مع لأن الشبه طيارة، وأحيانا تشرب القلوب الشبه، فينبغي للمرء أن لا يخوض أولا في ما أشرنا إليه سابقا يعني في طلبة العلم المتمكنين، أما غيرهم فينبغي أولا لا يدخل في المحاجة والمجادلة إلا إذا كان أقول عنده علم يدفع بهذا، هذا من حيث الأصل، لأن الشبه طيارة وقد يشرب القلب الشبهة ولا تخرج منه. أما من كان يتعرض لمثل هذا فينبغي له أن يتعلم أولا، يعني يتعلم هو دينه أصلا فليقي نفسه فيتعلم التوحيد وما يضاده، ثانيا أن يتعلم واقع هؤلاء كما أشرنا سابقا. وهؤلاء قد رد عليهم جملة من أهل العلم وبينوا بطلان مذهبهم وناقشوهم، ومن ذلك من يعني كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير الشيعة والتشيع، الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة وآل البيت، الشيعة والصوفية، فهذه كتب جيدة في هذا الباب. كذلك كتب الشيخ ناصر الجفاري حفظه الله الدعوة للتقريب بين أهل السنة والرافضة أو الاثنى عشرية، وأيضا عقائد الاثنى عشرية رد عليها. وهناك رسائل أيضا مختصرة وأشرطة في هذا الباب. وينبغي يقول أن يأخذ ويستشير في هذا الباب كل بحسب الحال وحسب ما يرد. يقول: ما هي أعذار أئمة الكفار في ترك العمل بالتوحيد؟ قلنا ما أشرنا إليه سابقا، أنهم أعذارهم يعني أنهم يقولون أحيانا قومهم لا يجوز عليهم إلا هذا، خوفا من قومهم، رغبة في الدنيا، خوفا على الجاه، خوفا على السلطان ونحو ذلك. هذه الأعذار التي ساق المؤلف رحمه الله بعضها وذكرناها. وكما يعني من أعذاره يعني أبو طالب مثلا، كان عذره أنه لولا خاف المذمة والسبة، كما قال: لولا المذمة ومخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، أو كما قال. وقال: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ قلنا: المداراة تكون يعني لأجل أمر مشروع، يعني لأمر مشروع، هي ترك بعض الحق درء للمفسدة أو جلب المصلحة. أما المداهنة فيها ارتكاب شيء من المحرمات أو فعل أو ترك شيء من الواجبات لأجل شيء من الدنيا. قال: بعض الشباب يقلد الصوفية في أمورهم ليضحك من في المجلس، فهل يقع في الكفر لكونه مازحا؟ أولا ينظر يقلدهم في ماذا؟ هل يقلدهم في الشرك أو يقلدهم في غير ذلك، يعني في غير الشرك؟ ثانيا، فهل يقع في الكفر لكونه مازحا؟ إن كان يقول شيء من الكفر أو يفعل شيء من الكفر مازحا فيخشى عليه يعني من الكفر والشرك، ولكن طبعا هذا من حيث الإجمال. وفرق بين الحكم على العام، الحكم العام والحكم على المعين. الحكم على المعين أمر آخر، ولكن من حيث العموم كل من فعل أو قال كفرا أو شركا جادا أو هازلا وهو يعلم أنه كفر فهو فيكفر بذلك، كما قال الله تعالى: فذوقوا كفرتم بعد إيمانكم. ولكن قد يفعل الشيء ولا يكون كفرا، ولهذا ينبغي أن نعرف أنه من ضوابط التكبير أن يكون الفعل كفرا، أن يكون الفعل كفرا، وأن يكون الفاعل عالما، وأن يكون الفاعل أيضا مختارا، يعني مختارا للفعل. فإن كان مكرها أو كان هذا الفعل ليس بكفر، أو كان أقول هذا الفاعل جاهلا، كذلك أن يكون أيضا إضافة الاختيار، يعني أن لا يكون كذلك ناسيا أو جاء أو ساهيا أو نحو ذلك. فإن فعله بغير اختيار فإن هذا من فليس الكفر. قال: هل يعذر بالجهل من قال الكفر مزحا؟ أقول: بحسب حاله. إن كان يعذر، إن كان حاله ممن يعذر بالجهل، يعني كأن يكون يعني مثلا هو جاهل حقيقة أو يجهل أن هذا كفر أو مكفر، هذا يعذر بذلك، وإلا فلا. يقول: ابتغوا إليه الوسيلة. يقولون: لا بد من اتخاذ وسيلة لدعاء الله، فما الرد؟ نعم، نقول: اتخاذ وسيلة شرعية، اتخاذ الله وسيلة، اتخاذ وسيلة شرعية. من الوسائل الدعاء، الدعاء وسيلة. من الدعاء، من الوسائل العمل، العمل وسيلة، وهذا من التوسل بالعمل. كذلك من التوسل دعاء الغيظ. ليس المقصود أن يأخذ وسيلة، أن يأخذ وسيلة شركية أن يدعى يعني غير الله. قال: الذين نراهم في مقبرة البقيع يدعون القبور، هل نقول إنهم يكفرون مع أنهم يجهلون التوحيد أصلا؟ إذا كانوا يجهلون التوحيد أصلا ونشأوا أصلا على الشرك، فما هم مسلمين أصلا. هم يعني، أما يعني هذا من حيث العموم، أما من حيث التفصيل فينبغي أن يرجع في كل حال واحد إلى حاله. يقول السائل: قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب عن المسلم إذا تكلم بكلام من كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. السؤال: كيف نوفق بين هذا القول وقوله تعالى عن بعض الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ تبين هذه الآية جهل هؤلاء عما سيترتب على كلامهم، وبالتالي فإن هذا الجهل لم يكن مانعا عن كفرهم. لا يلزم يعني يجهلوا ماذا سيترتب عليه، ولكن هذا كفر، فهم عالمين هذا أنه كفر. ولكن عما سيترتب لا يعني أقول عذرهم بذلك، فهم ليسوا لم يقولوا هذا جهلا، بل هذا علم، وهذا مما يعلم من الاستهزاء بشيء من الدين أنه كفر. ثانيا هذا الذي نبه فتنبه لم يقل ولم يفعل كما ذكرنا لكم، وينبغي نبه فتنبه يعني نبهه فلم يفعل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فنبهوا ولم يتخذوا إلها، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. فمن هذين الوجهين، أولا أن هؤلاء جهار وأولئك يعلمون، ثانيا أن هؤلاء لم يفعلوا، أن هؤلاء لم يفعلوا، وقد تقدم الإجابة على هذا في ما سبق. هذا سؤال يتكلم عن الدول التي تحكم غير ما أنزل الله، ماذا يعمل المسلمون الذين فيها؟ يجب عليهم هؤلاء يعني في هذه البلاد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسعوا يعني في الدعوة إليه وإقامة دينه، فإن تمكنوا يوما من الأيام أن يحولها إلى بلاد إسلامية فهذا مطلب شرعي، وإلا يتمكنوا أيضا من الهجرة إلى بلاد المسلم إلى بلاد المسلمة أن يهاجروا ما لم يكن بذلك يعني إلا إذا كانوا مستطيعين إظهار دينهم، فإنهم يبقون في بلادهم ويدعون إلى ربهم، وهذا هو المطلوب منهم. ويعمل كل يعمل بأقول يكلف ويطالب بما أحسب يعني ما يقدر عليه. قال ما رأيك، يقول الفضيل الشيخ أني أحبك في الله وأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الوجه. قال ما رأيك في محاسبة الناس عن طريق رسم جدول الأعمال ووضع علامات تدل على إنجاز العبادة أو على إنجازها مثل صح خطأ أو درجات من الصفر أو درجات البر؟ هذا لا أرى ذلك، وأرى أن هذا يعني عمل بدعي، كما كان الصحابة الذين رآهم أنكر عليهم مسعود عندما وجدهم في المسجد يعني قد تحلقوا حيقا وأحصوا كانوا يكبروا ويحصون التكبير والتسبيح وغيره. فكل هذه الطرق أقول طرق بدعية فلا ينبغي سلوكها. يقول هل هناك أشرطة مسموعة لشرعك هذا؟ والله لا أعرف، ولكن أظنها منقولة، فإذا كانت منقولة فتكون في موقع البث الإسلامي. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يبعد يثبتنا وإياكم على دينه وتوحيده، ويجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. وأسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في كل أرض وتحت كل سماء، وأن يخذل الكافرين ويفرق جمعهم ويشتت شملهم في كل أرض وتحت كل سماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.